نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع نور محمد، يقول في سؤاله، وهو مستمع مقيم في المملكة العربية السعودية من مدينة أبها، يقول في سؤاله: بارك الله في عمركم وفي علمكم وعملكم، نحن نحتفل بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم مع الدف، فهل يجوز لنا هذا الفعل أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا بارك فيك كما يحب ربنا يرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وأصلي وأسلم على سيدنا وعلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سؤال الأخ السائل نور محمد عن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مع الدف، وهل يجوز؟ أولا، معلوم أن مقصد هؤلاء المحتفلين هو لا شك طبعا هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته، ولا شك أن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته والفرح ببعثته والفرح بمولده والفرح بما جاء به، لا شك أن هذا من الدين، وهذا يعني يعتقده كل مسلم ويتواصى به أيضا المسلمون ونوصي به، ولا شك قطعا، بل يعني من عقيدة المسلم أن يحب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا شك أن حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والفرح بما جاء به والاستبشار بكل ما ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام، أن هذا لا شك أنه من الدين، وهذا من بل من نعمة الله عز وجل على عبده أن يرزقه حب ربه وحب دينه وحب نبيه وحب كتابه. فيعني من وفقه الله لهذه المحبة، وفقه الله فعلا للابتهاج بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وبما جاء به والاحتفاء، هذا لا شك أن هذا من الدين، وهذا يعني. لكن تبقى قضية الاحتفال. الحقيقة حينما تنظر في هذا الموضوع في الاحتفال، أولا معلوم أنه قطع في التاريخ أنه ما جاء إلا بعد القرن الخامس أو السادس، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بـ600 سنة أو ما يقارب ذلك. وقيل إن أول من أنثى بهم العبيديون أو الفاطميون، وهم معلوم أنهم طبعا معلوم موقف أهل الإسلام من تلك الدولة ومن حكامها، فهم الذين ابتدعوا هذه البدعة. ومن أجمل حقيقة يا إخواني، من أجمل تعريفات البدعة ما عرفها به الحافظ العراقي في تعريف، حينما قال: البدعة إحداث عبادة في محل مخصوص لم يرد بها نص. هذا تعريف جميل وتعريف جامع وتعريف يعني واضح في دلالته على المقصود. البدعة إحداث عبادة في محل مخصوص لم يرد بها نص. فحينما يعني تطبق هذا التعريف على الاحتفال بمولد، ترى أن فعلا أن المحتفلين يخصون محلا مخصوصا، وهو يعني يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد نص بهذا، فهي منطبقة عليه تمام الانطباق. ناهيكم أن طبعا يوم المولد أيضا مختلف فيه كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير. يقول الحافظ ابن كثير: إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف له تأريخ قاطع. وذكر القرطبي الإمام القرطبي رحمه الله طرف من خلاف علماء في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ذهبنا فعلا نحتفل فعلا بكل أيام الإسلام الجميلة وهي كثيرة، أول منها المولد، ومنها الهجرة، ومنها الإسراء، ومنها يوم بدر، ويومها الفتح مكة، كلها ما يعني. وناهيك بما بعد ذلك أيضا من من من من يعني أيام الإسلام العظمى وانتصارات الإسلام الكبيرة وأيام عز الإسلام، فهي كثيرة جدا. ناهيكم أن أيضا يعني يوم المولد هو يوم الوفاة. من الغرائب أن تصادف يوم المولد هو يوم الوفاة. فعلى كل حال لا شك أن الاحتفال بالمولد لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم، وهم أشد الناس حبا وأشد الناس تعظيما وأشد الناس أيضا تعبيرا عن الحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعظم ما يدل على الحب هو الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا يعني أوصي أخي نور محمد وكذلك من تبلغه هذه الرسالة فعلا أن الحرص على الالتزام بالسنة، وأيضا يستحضر هذا التعريف الجميل للعراقي في البدعة أنها إحداث عبادة في محل مخصوص. أما مثلا قراءة السيرة بوقت في أوقات مفتوحة هذه ليس، أو حتى يعني استشعار محبة صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة ومفتوحة هذا أيضا لا إشكال فيه، إنما تحديد وقت معين بعبادة وتقرب الله بيوم في عبادة خاصة وفي يوم محدود هذا هو المحل الإشكال ومحل الفداء. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم. هذا المستمع حمد أبو دانة أرسل لي البرنامج سؤالا يقول فيه: فضيلة الشيخ، ما حكم تحديد جنس الجنين، يعني اختيار توأم الذكر أو توأم ذكرين بإذن الله عن طريق الأنابيب، علما بأنه لا توجد لدينا مشاكل في الإنجاب ولله الحمد؟ هذا السؤال يعني لا شك أنه طبعا تعرض له المتقدمون، ولكن في وقت الحاضر أكثر يعني، وخاصة مع وسائل التقنيات وأيضا خاصة ما يتعلق بالولادة وما يتعلق بالأشعة وأمثالها والتحاليل إلى آخره، مما يعني يعرف به جنس الجنين أو حتى تحديده. والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا حرج فيه، يعني قال أهل العلم إن هذا من فعل الأسباب، أي الأسباب المباحة، بل قالوا إنه ليس من الرجم بالغيب أو ادعاء الغيب، وليس جرأة على ما اختص الله به، وإنما هو عمل سبب مباح قد ينجح وقد لا ينجح. ولهذا قال له العلم يجوز تنظيم النسل كما جاء الشرع بجواز العزل، وهذه كل أسباب مباحة. وقد يكون باب الورع في هذا واسعا من حيث الرضا، ولا شك طبعا رضا بما قدر الله عز وجل وبما يكتبه، ولا سيما أن الخير والصلاح قد يكون في الإناث، يعني هذه قضية لدى المسلم عقيدة أن الخيرة والخير والمصلحة والصلاح فيما يقدره الله المسلم في الدنيا في العاجل أو في الآجل، فبل قد يكون الذكور سبب الشقاء، يعني فقضية ما هي قضية مهمة جدا أن يعني استحضار فعلا ما ينبغي المسلم أن يعتقده في في في مقادير الله عز وجل. فالذكور أحيانا قد يكون سبب للشقاء لديهما ونكدهما، وقد قال الله عز وجل في أبوي الغلام في سورة الكهف: فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وهذا يكون في الذكر ويكون في الأنثى. فقضية يعني تفضيل أو اعتقاد أن الذكر أكثر صلاحا أو أكثر يعني الحاجة إليه أكثر أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي أن تكون في عقيدة المسلم. وإن كان كما قلنا قضية الاختيار والحرص هذا من الأسباب المباحة والتي اللسان يفعلها، والأسباب كما تعلمون قد تنجد وقد تنتج وقد لا تنتج، لأن يبقى الأمر كله بيد الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.